رحت أنظر له في احتقان، كدت أهتف سوف لن تمضي وتتركني بلا راحة، أتخشى يا مولانا من قول قد دار بين ألسنة الجميع؟ لا تكترث لي، ما له شيخ البلد؟ ما ذلك السر الذي يجعلك تنصرف بعينيك نحو السماء موجوعا هكذا؟ هل حقا نام شيخ البلد مع أمي؟ بوابة خرف. فض الحكايات غوايتي، وجوه الخلق ملاذي من الذكريات، قد لا أحتملها أكثر من قدر ما يحتمل ظهر بغل هش طن من حديد، أحاول في الغالب لملمة شتات عقلي الذي يروح كثيرا بغير أن يعود بسرعة، أرى كل ما لا يراه غيري فيقولون خرفانة، لكن الخرف يكون في اختلاق الوهم، وأنا لم أرى وهما قط، أرى كل الحقائق إياها التي لا يرغب أحد في المجاهرة بها أو البوح عن رسوخ إيمانه بها بداخله رسوخ اليقين. الكوم الأحمر الذي قبع في مأواه البعيد بعد أن لفظته حياة المدينة ولون الدم القاني يصبغ هيئته، بورة العيال المهجورة والتي تخرج منها الغولة مستفردة بعيال المدينة، كرم نخيل السكر المهجور والذي تخشاه الأقدام ينبط أمام بصري نبض الحقيقة كأنه يلوم الناس لماذا تخشونني، مستكين في بقعته المظلمة بالناحية الأخرى من الطريق كمنطقة معتمة من نسيان تعيش في ذاكرة مدينتنا. تلك بعض من أساطير يعرف الناس هنا مدى تحققها بينهم، لكنهم لا يودون الاعتراف. ينحرف عقلي نحو اللحظات البعيدة من الذكرى. أضحك في سري، أتذكر ولدي غالب وهو يهرول ناحيتي مذعورا يهتف في فزع، صفاني جن الكرم يا أمي. أربت على وجهه أقول له أي جن يا عفريت، جن الكرم طيبون. كان صغيرا دفعه الفضول لتسلق واحدة من نخلات الكرم في وضح النهار، كان الأولاد يوسوسون له بأن لا جن هناك ولا يحزنون، فاعترته الجرأة وبدأ في التسلق، وقبل أن يبلغ آخر النخلة كان نصيبه صفح على وجهه من أحد الجن الذين يقطنون حشايا نخل الكرم. أضحكوا كثيرا حد الدموع من يومها ولما كبر وهو يخشى مجرد المرور من أمام الكرم، ولو صادف ومشى من هناك يتعثر يبسمل ويقرأ المعوذات ويجيء وفوق وجهه رعب الدنيا. أضحكوا مغمضة العين، أنا نفسي رماني أبو العقيط بحجر من ناحية الكرم، واحد من جن النخل، أظنه كان يداعبني وهو يرميني بالحجر. وقت ذاك ابتسمت ورفعت عيني تجاه الكرم وقلت له معاتبة يا أليب العقيط. تدور أعين الناس من حولي كأنها تبحث عن جدوى، أبصق قشر اللب على التراب أو أبصق اللب نفسه، لا أظنني أحمل أسنانا تقدر على القزقزة، وأظل أتفرس في معاناة الوجوه. كثيرا ما حاول أبو العقيط مصالحتي، فكان يغني لي من بين تلابيب النخل بصوت يشبه الصدى. لم أكن الوحيدة التي عانت من أبو العقيط، البت أميرة طالها أحد أحجاره في يوم وتورمت رأسها، قالت لي في براءة ساعتها يمكن غضبان من أجل الكتكوت لكن غصب عني. ضحكت متعجبة من أمر الصغيرة التي أوعزت تحرش أبو العقيط بها لموت الكتاكيت، فقد مات اثنان من الكتاكيت التي اشترتها البنات، لم يحسنا تربيتهما. قلت لهن انتبهن، الكتكوت كالطفل تماما ليست لديه مناعة، لكن واحدا مات غارقا في طست الماء وهو يجاهد في جهل أن يشرب. كانت البنات قد نسين أن يضعن له الماء في طبقه الصغير، فوجدنه سابحا على وجه الطست وقد تعبأ جسمه بالماء. أما الثاني فمات من المرض، لم يعد يأكل أو يشرب وانزوى في ركن. اعتقدنا أنها نوبة عادية لم يفهمنها، فتركناه حتى مات في صباح وجسمه الصغير مليء بالداء. الثالث قررت البنات أنه لابد من أن يعيش اهتممن به وبرعايته على أحسن ما تكون. كنا يتبادلن حمومه كل منتصف نهار، يشرفن على طعامه وشرابه مناوبة. أطلقن عليه الوحداني، ربما لأنه الوحيد الذي نجا وثابر على تكملة الحياة. تشاركن ملكيته فصار لهن جميعا، يطعمنه ويلقمنه حتى الحب في فمه. أصبح بعد أشهر ديكا سمينا مختالا، فصنعن له حظيرة صغيرة بعيدا عن بقية الفراخ كي لا يجهزن عليه ويردينه. كثيرا ما كان يحاول الطيران لكنه يفشل ويسقط من فوق سور السطح مهزوما. ويوم أن قررت أختاها ذبحه والتهامه، فجعت أميرة واعترضت بشدة وصاحت: إلا الوحداني. انتصرت عليهما، قالت لي إنه رغب في الحياة، فبأي شرع نسلمه للموت؟ كنت أراه يحوم في الشارع أمامي يلتقط الفتاة متباهيا، وفي مساء من تلك التي يخرج فيها صف الجنود الإنجليز عديمو الرؤوس في عادة بلا ميعاد ثابت، وجدت الوحداني يهرع من تحت أقدامهم وفي عينيه نظرة تحد. دنا مني شبه مذعور، كادوا يدهسون، فصحت في غيظ: هو يرغب في الحياة يا بهائم، يستمسك بيها، قد نجا من الموت مرة ولن يموت تحت قدم شبح منكم، انصرفوا لعنكم الله. بردية سنت الأولى. شجرة البرد تتشابك أغصانها فوقنا، والزورق الصغير يتمايل على مياه الغدير. تشدو المعالم بقدوم شمس الصباح المتماهلة. يختلس حنو قبلة سريعة من ورائي فوق كتفي المنحسرة عنه ياقة الرداء الحريري، هديته لي، فأدفعه في رفق بيدي وأستدير برأسي نحوه. يحك أنفه بأنفي في قبلة أخرى خاطفة، يكاد يستولي على كياني جزع اللمسة المفاجئة، ينعقد حاجباي فيداعبني وهو يتصنع دنوه السقوط في الماء، يرى شاقتي فيندفع إلى ضحك مبتهج يصيح: تحبينني لهذه الدرجة؟ يختلج وجهي خجلا، يتناول ساعدي لأشاركه صيد العصافير الغافية في أعشاشها بين أغصان البرد. تدب رعشة في أوصالي، تتراقص أناملي ونحن نرفع العصا في ترون لنبدأ معا في جلب العصافير التي تفزع وتشرع في صأصأة خافتة. يتأرجح الزورق يمنة ويسرى، فيكاد جسدان يهويان نحو مجرى الغدير. يتلقفني حنو، تتصادم عيناه بعيني، لا أجد حرجا في مبادلته نظرة عميقة أقله تخبره بما يحمله قلبي له. يتخلل شعري بأنامله، يقول في تهدج: أول وجبة سنتناولها في يوم عرسنا سمكة ضخمة بحجم إله، ولسوف أصنع حربة قوية وأصيد لك السمكة بنفسي. يشعر بالاضطراب الذي يسري في ملامحي، تنكسر نظرة عيني وتوشك دموع على النزول. يتجهم قائلا: ما الذي جرى؟ أخشى عليك، أخشى أن تصبح الأماني وهما. يبتسم في رقة ملاك، يحتويني في عينيه بنظرة آسرة ويقول: أنت تعرفين أنني لا أستطيع إلا المثول لنداء مونتو، غير أن كل شباب طيب امتثلوا. لا تقلقي، الحرب مع فرعون هيراكليوبوليس أدفع من شعورك بالخوف. في النهاية هي حرب، مؤكد سيسقط ضحايا. دعك من هذا الحديث، أسابيع قليلة نقضي على جيشهم الهزيل وأعود لك ظافرا. حابي، أيها النهر المبارك، أيها الرسول الطيب، لم أكن آتي إلى ضفتك سوى لأملأ جرار الحلم وأمضي، لم أكن آتي إلا كي تداعب مشاعري فيض المياه الراحلة صوب موطن الشوق، فتفضي له رسائلي آملة في أن تصل إلى قلبه القابع بين أسوار الغربة. حابي، أنت رسول الأمين، موجك حروف وكلمات يخلقها خيالي لأناجي بها ضالتي البعيدة. أنت الشيء الوحيد الباقي لسماع شكواي هذه اللحظة، فأبلغ حنو شوقي البليغ إليه. بعض الصيادين يجربون قواربهم قريبا من ضفة النهر، يختبرون قوتهم والمهارة قبل الخروج على الصيد. يضعون تيجانا من الأزهار فوق رؤوسهم تبركا، يتلاحمون بعصي طويلة في تهريج، يتبادلون الشتائم تسرية. أقف طويلا على ضفة النهر وعيناي تجريان نحو الشمال. لك عام يحنو وأكثر ولم تعد كما قطعت لي من وعد. لو أمكنني السؤال عنك، لكنني أسأل قلبي الذي يتوجس خيفة، ماذا جرى لك؟ ما زلت سليما أم أصابك مكروه يا وليفي؟ هل لم أزل في بالك أم أن غبار الحرب ضبب صورتي؟ هوي أخي، متى ستزيل من رأسك تلك الهلاوس المزمنة الكامنة؟ على سرير من إطار خشبي تقوم عليه عارضة تحملها أربع قوائم بشكل الثور يجلس شقيقي. كلما أراه وهو يترك نفسه للهزال والفكر العاصف اشتد في فؤادي الحزن أكثر واستفاض. يدرك أن أحدا لن يصدق حكايته، لأن الجميع هنا لم يعاينوا الأسطورة كما عاينها. بدأ الخطر الخبيث يتولد في كل يوم يترى، خطر أن يتوارى العقل خلف فكرة ما تستغرق اتجاه الحياة كلها. نمضي مع كل يوم يروح نشعر بانزوائه وهزاله، ففي النهاية ما حصل له لم ينجلي تماما. وهو قابع بالبيت لا يخرج ولا يتكلم مع أحد ولا يمارس طبيعة الحياة التي نمارسها، فقط قابع أمام ذاك الإناء من الماء المالح وبداخله قطعة مبهمة من شجرة صمت. ما أشد لوعتنا عليه. أذكر أبي حين نصحه: ولدي، ورثنا مهنة تقينا شر الدنيا، فلم التمرد؟ وهل يرضيك يا أبتي الفقر الذي لا ينصرف؟ أقله يزداد دخلنا قليلا. لكنك لا تعرف عن مهنة النجارة شيئا. قضي الأمر، اتفقت مع رب العمل. كان أخي أعور بعين واحدة، فتجاوزه وحش الحرب العاتي. فقد عينه عرضا في طفولة بعيدة وهو يلهو مع الأولاد عند ساقية القرية، انغرس وتدها في عينه فصفاها في الحال. أذكر تلك الأيام، كنت أكبر أخي بثلاثة أعوام. لم تنم أمي لليال طويلة وهي ساهرة بجواره تتبع نصائح طبيب القرية الذي ولف لأخي تركيبة من العقاقير كيما يلتئم جرح العين. وكانت خلال تلك الليالي تمارس طقوس طرد سيت الذي سكن وتد الساقية فأطاح بعين أخي، ثم بات يسكن قريتنا المحشورة داخل سور عال من الطوب اللبن. لم يعد بعدها أخي يلهو مع الأطفال كما تعود، بل صار يرافق أبي، ولم يزل طري العود إلى الجبانة ليباشر عمله في حفر القبور ودفن الجثث. في الحقيقة نضج قبل الأوان بحلم آسر في الرحيل، وبات بداخله بغضا مستترا لمهنة قريتنا، وصار أكثر من مرة يحلم بقيادة سفينة. توجست أمي حينما حكى لها أخي الحلم، فسرت العرافة الحلم بخطر وشيك وقضية خاسرة، غير أن هوي كان جموحه لمغادرة عالم قريتنا أكبر من أي تفسير. وفي يوم وجد له سكة مع نجار يصنع السفن والزوارق والقوارب، لما حاجياته وغادر على الرغم من تحذيرات أبي من المخاطرة وامتهان شغلة لا يعرف خفاياها. ليلتها رفعت أمي رأسها للسماء تخاطب آمون، ترجوه ألا يشتت ذكرها الوحيد وأن يعيده إلى بيته سالما ومن دون قضية خسرانة. راحت دموعها عليه تفيض. قبضها أبي ذات يوم فصاح بها: هو رجل في كل الأحوال، لن أخاف عليه، والآلهة سترعاه. كانت تشعر بالخطر الداني، تقول لنفسها: منذ ولدت يا بني والتعاسة تلازمه وسوء الخطو، فأي حظ. رحل أخي ذات صباح من غير أن يودعنا، في جزع استيقظت أمي لم تتمالك دموعها فسالت أمام كل ناس القرية، مضت تشكو لهم ابنها الذي غاب عنها وفي قلبه قسوة. بعدها بات لأمي كل هم الحياة، ليست من وسيلة للاتصال به وليس من سبيل للاطمئنان. كل يوم يمضي تجلس على قارعة الطريق وبصرها معلق بأفق نائم. بدت تسيل مع دموعها مياه الحياة من جسدها، فاستسلمت للهزال وللمرض. لم يكن أبي ينكر مدى حاجتها لابنها، غير أنه كان يصيح فيها في أحيان كثيرة: رحمي نفسك ترحمك الآلهة. ثم عاد أخي هوي بعد أسابيع في إجازة قصيرة. دخوله علينا كان بمثابة حياة جديدة تدب في جسد أمي، على الرغم من غضبها عليه فإن الحنين كان أقوى. تركت نفسها لرميته على صدرها وسحت الدموع منهما معا. برر رحيله المفاجئ بأن الوداع دائما ما يترك في النفس أثرا عسيرا المحو، فخشي عليها وعلينا من الوداع، خصوصا أن رحلته لم تكن مأمونة المخاطر. حبذا أن يأتي التجربة أولا ثم يشاركنا إياها، وبالفعل جلب معه صنوف طعام لم نكن لنعرف عنها: لحم ماعز بري ولحوم ديوك رومية، تين وعنب والكثير من قوارير النبيذ. مضى يحكي لنا فرحا عن الأشجار التي يقطعها ويشذبها لبناء السفن، عن الصنادل التي تنقل المحاصيل الزراعية بين أرجاء البلاد، والمراكب التي تنقل الحجاج إلى أبيدوس وإلى مدينتي بيه ودب. قال لنا: كان حابي ودودا، لم أرى وجهه الباش إلا في السفر ومرافقة الحجاج. كان ينبطح انبطاحا مباركا تحت متن السفينة فيذلل مخرها لمياهه، يلتقي أمام وجوهنا براع فيقضيان كل نهار معا، يمتد نحو الشمال مثل أسطورة لا آخر لها، تتقدم أمواجه كأذرع مفرودة في محبة سفينتنا وبكل ترحاب واعتزاز. لم نكن في حاجة لسعادة أكبر من تلك التي تغمرنا ونحن فوق ظهر السفينة، نداعب حابي ويداعبنا، نصطاد سمك البلطي ونطهوه في كل عشية، وكان يسمح لنا بقضاء الليل في حلقات السمر تسرية. فينا من يغني فيطرب حواسنا، ومن يختلق النكات فنفترش أرض السطح من الضحك، وفينا من يعلمنا حكمة الآلهة، ينصحنا بالتقرب إليها كي نتجنب غضبها. نرى النجوم تتلألأ في وجه رع الليلي كعيون ألماسية فينتابنا سحر جميع الآلهة. لو تعرفون كم فاض قلبي عشقا للحياة تلكم الأيام. رأيت الجبال الخضراء بعيني، الجبال التي تكسوها خضرة نابضة. كنا نقف فوق سطح السفينة ونراقب الجبال التي تخالفنا الاتجاه سائرة نحو الجنوب في انبهار وفي دهشة، تسحب أعيننا معها للوراء وتسحب قلوبنا نحو طيبة ثانية. قابلنا من الحجاج أشكال الوجوه كافة، البيضاء والسمراء والحمراء، يجذلون لنا العطاء، يمنحوننا من الهبات ما كان يكفينا لأيام طويلة، الروم والنبيذ ولحم الضأن والبط، وكنا نسهر على خدمتهم ورعايتهم ونهرول إن كانت السفينة في حاجة لإصلاح أو صيانة. كانت الحياة تعتمل بداخل أرواحنا، نمسي في لعب مع القرود التي يتركها لنا أصحابها من الحجاج لوقت السمر. لكم أن تتخيلوا أن أحد القرود قفز على كتفي ذات مساء. تعرفون أنني أخشى صنوف الحيوانات كلها الأليفة والشرس، فتقهقرت للخلف في وجل وكادت قدمي تزل فأقع في رحاب حابي، لكنني وفي اللحظة الأخيرة تمكنت من أن أسند جسمي على سور السفينة. اقترب مني صاحب القرد وقال وهو يضحك في جذل: لا تخف، مادام قد وثب عليك فهي محبة محمودة، وقردي يرغب في أن تبادله تلك المحبة. ونشأت بيني وبين ذاك القرد ألفة لم أكن لأتوقعها، لم يعد يأكل ثمار الموز ولا التمر إلا من بين يدي، يتراقص من حولي ويتابعني بعينيه كأنه لا يتراقص إلا ليثير إعجابي لا غير، يسلي الجميع ويدخل في قلوبهم الباجة ما دمت بجواره، يأتي بوجهه الحركات المضحكة ويقفز ويفاجئنا بألاعب جديدة بمعاونة الأقزام وحدب الظهور الموجودين فوق المركب. حاشية بعض الأكابر. أدرك الجميع أن القرد أبدلني بصاحبه وأصبحت أنا وليفه الجديد، وكنا بتنا على مشارف أبيدوس. أصر صاحب القرد وكان من بلاد سوريا أن يهديه لي امتنانا على حسن خلقي، لكن رب عملي وهو رجل صارم جلف لا يعرف للود بيننا طريقا قال له في حزم: إنه عبد والعبيد لا يتطاولون على السادة يا مولاي. نظر لي الرجل ولم يبدو أنه يود أن يرهق نفسه في مجادلة لا طائل منها، أشار لي بيده: هوي. دنوت منه وقلت في أدب: خادمك سيدي. ناولني سلسلة القرد ومعه قارورة نبيذ فاخرة، ثم قال: هديتي لا ترد، منذ اليوم القرد قردك، وهذه زجاجة نبيذ لا يشربها إلا الأمراء والملوك. في غل ابتسم له صاحب العمل وحياه كاتما غيظة، وأخذ يلوح له بيده وهو يهبط من المركب وحارس يحمل متاعه، ثم التفت لي وقال بصوت آمر مليء بالحقد: القرد ملك للسفينة من الآن، إنه مبلغ لا بأس به من المال، ولا ضير أن تحتفظ بالنبيذ. تخيلوا، استلب الرجل هديتي بقلب بارد. لم أشأ أن أزوج بنفسي في خصومة حتما ستؤثر علي بالسلب فتقطع عني خيوط مستقبل عظيم في رحاب النهر. أومأت برأسي وأنا أحقن بداخل الغضب وقلت له في صوت مغموس بالكبت: أنا نفسي ملك لك يا سيدي، افعل في ما بدا لك. انطلت عليه مجاملة المزيفة، ابتسم مختالا وهز رأسه من دون أن يتفوه ومضى عني، لكنني تابعته ببصري والحقد يرقد في طيات روحي نحوه، وددت لو أقفز عليه لأرديه صريعا. قضى أخي وقت ذاك 3 أيام في الدار، يخرج إلى القرية في بهجة لم تكن من قبل، يقابل أصحابه القليلين ويظل يسامرهم لمشارف الصباح، يحكي لهم عن العالم الذي اندس في قلبه غفلة، ولم يكن أحدهم ذا حظ مثله في مراودة ذاك العالم. أمي نفسها أصابتها نوبة عجيبة من صحة، لم تنم طيلة الأيام الثلاث، كأنها لم تخلق إلا لرعاية أخي والقعود على خدمته ليل نهار. ذبحت له كل أنواع طيور الكركي الموجودة في البيت، الجات والآيو والجا، ذبحت حتى أفراخها الصغيرة الأوغا، كل ذلك شكرانا لآمون الذي لبى دعواتها وأفاض على ابنها بالغبطة. قال لها أبي ممازحا: غدا يرحل هوي وتفرغ الدار من لحم الطير الذي كددنا أشهرا كيما نربيه. نظرت له بعتاب وهمهمت: ليكن، من يعرف متى يعود للدار ثانية؟ في صوت خافت تأوه أبي، كما لو أن الكلمة التي طلعت من أمي بلا عمد قد نالت من مشاعره التي طالما تباسل من أجل ألا تبين تجاه هوي فينفضح. حاول كثيرا أن يتقمص رباطة الجأش ورسوخ الأعصاب، غير أنه يتمزق في أحشائه منذ أن شرخ أخي في معمعة الحياة بالخارج هناك، خارج سور قريتنا التي أغلقت على نفسها فانفصلت عن كل ما يجري فيما حولها. كان الوداع تلك المرة أقسى ألما من رحيل طارئ سابق، لا سيما من أمي. لعل قلب الأم يدري عن أشياء اختصتها بها الآلهة دون غيرها. طال ارتماؤها في حض هوي، وكان أبي يبتسم إشفاقا، قال لها: هذا شقي ابن شقي، أين سيروح من فقر بلادنا؟ سيعود اطمئني. كثيرون تجمعوا لوداع أخي كأنه سفير القرية في عالم خارجي، منهم من منى نفسه بعطية من بلاد الحج، ومنهم من يأسى للفراق مثل بعض أصدقائه، ومنهم من ينتظر بركة الآلهة التي سيزورها أخي في عادة لم تكن لأحدنا. شهقات أمي الممزوجة بدموع غزيرة استوقفت هوي أكثر من نوبة، وكان يستدير ويلتفت نحوها ثم يعود ليرتمي في صدرها. في النهاية قال بصوت محزون: تبكين بدلا من الدعاء؟ أمي، ليكن رجاؤك للآلهة في العودة ممتلئ اليدين. امتد بصرها فيما وراء البوابة المفضية نحو العالم هناك يرافق هوي، وكان راع يغيب ببطء، بكل بطء. قريتنا محظورة، يقول الفرعون الإله إن لعنة ست تسكن قريتنا، قريتنا محظورة على الجميع إلا نحن، نقطنها برضا. يبدأ يومنا في سلام وينتهي في سلام. الملك المبجل واحانخ أنتف يرى شؤما كلما مر جوار قريتنا. صنع له نبي آمون الأول المعظم طريقا مقدسة لا يطرقها سوى موكبه، نافذة جوار قريتنا، طريق حرمت على العامة أمثالنا، حجبتها عن الأعين أشجار الزيتون والكروم المتشابكة والزهور اليانعة التي تحف جانبيها. لكنني أحببت كثيرا أن أروي فضولي، أن سل في أوقات الظهيرة التي يشرع فيها رع سيوفه علينا، فتكون القرية في قيلولة معتادة. أخذ حماما في طست شاء أوتي، أدلق الماء من إبريق له صنبور فيهبط باردا منعشا، أتمشط وأتدلك بزيوت الأشجار، أتوجه لخزانة التمائم. لم يكن لي من حظ في اقتناء أي عقد أو إسورة أو حتى خاتم من تلك التي يصنعها الصاغة غير هذه التمائم بخسة الثمن التي تعد لنا أكثر غلوا من ذهب المدينة. أخرجها من مخبئها، ألبسها بأكمالها على الرغم من عدم جواز ذلك إلا في مناسبات بعينها، إنما أتزين دون أن يراني أحد في البيت، وأخرج كي أدوس بقدمي الطريق المقدس المحرم على العامة. رغبة محمومة أعرف، لكن كل الرغبات لابد وراءها من سر ما، سر لم أقف على هويته بنحو واف، ربما لأن كل المحرمات في النهاية مرغوبة، يسوقنا لها الفضول الأعمى. أتساءل، ما معنى العامة؟ وهل تود الآلهة بالفعل فصل الجنس وتمييز البعض عن بعض؟ أخرج، تلهبني صياط رع، يدرك أنني منساقة للخطيئة بعينيها، أخشى من عقابه، لكنني لم أعد أحفل. أكثر من مرة تلصصت على تلك الطريق المقدسة ولم يكن لي عقاب، وددت لو أرى إلها يتمثل في الطريق كيما أخاطبه وجها لوجه، فأشكو له فعل الملك الإله برعيته، خصوصا نحن أسرنا داخل قريتنا فلم نعد نرى أحدا أو يرانا أحد. لقائي بحنو جاء مصادفة، هيأه لي القدر من دون قصد. كنت جالسة على جنب الطريق أود لو ينبت لي جناحان فأرفرف أستكشف العوالم البعيدة، أستمر أنظر إلى السماء، أتابع أسراب الطيور مختلفة الألوان والأشكال وأتأملها شبه غائبة، أتمتم للآلهة أسألها، هل أنت منصتة؟ لم تكن قدم في الطريق، ولم أكن لأسمع خطوات الجواد القادم ومن خلفه سحابة من غبار، فقط فوجئت به وهو ممسك بسرج الحصان وثابت أمامي يتفرس في. انصرفت مختبئة خلف تعريشة من شجر، كان القلق قد عصف بروحي، خشيت أن يكون أحد جنود الملك فيقبض على عاصية مثلي. أخذ بدني ينتفض كعريانة في ليلة الشتاء، وأنفاسي بدأت تتبدد في بطء، لكنه ترجل وتعقبني، وسمعت حفيف أوراق الشجر بين أنامله وهو يزيحها ليتمكن من رؤيتي مليا. دنا قائلا، لا تخافي، نحن نرتكب ذات الذنب تقريبا. التفت نحوه لا أكاد أسيطر على أعصابي، وجدت في ملامحه طمأنينة عذبة، غير أنها بدت طمأنينة مرعدة على الرغم من ذلك. دنا أكثر، بدأ يتملى في من دون حياء. أبحثت عنه وجهي ثانية والتساؤلات تصطخب، من يكون؟ أهو جني من هؤلاء الذين يطوفون في نهار رع؟ لكنه أمامي من لحم ودم، أما أنني لم أرى إنسيا يدك الطريق من ذي قبل غير الملك وموكبه، فهو أمر لا يعني عدم تجرؤ الإنس على الدخول، فأنا فعلت، وقد تساور غيري جرأة الفضول. إنما هذا لا يشبهنا في شيء، لا في السمت ولا في الهيئة، جني إذن. كنت أعرف أن مغامرتي لن تسفر إلا عن مصيبة، هذا ليس واحدا من العامة، إما جني وإما أحد الأمراء، وفي الحالتين وقعت في المحظور. في صوت هادئ وديع أهمس، ليس من سبب لذارك، أريني وجهك. بدأت في الالتفات مرة أخرى وأقسم إن شيئا في عيني كان يبرق تماما مثل ألماسة بكر. تيقنت أنه غير بشري فركبني الارتعاد أكثر. اسمي حنو. لم أكد أبادله الحديث حتى جف في حلقي الكلام وبدأ يتطلع نحوي بكثير من التركيز كأنما يستكشف عن تساؤلاتي. وفي لحظة كانت ابتسامة مشرقة تحيي ثغرة وهو يكرر حنو. أنا حنو. لا تنتظر الرد، أفصح أولا عن طبيعتك، أنت منا؟ مد يده بمصافحة، كانت محاولة مؤدبة، فمددت يدي في حرج وبدأ يجاهد أن يزيل إحساسي المتوجس حياله، فتنهد مقبلا علي أكثر وهو يقول أنا حنو ابن القائد ثيثي خادم الفرعون المبجل. قد عرفت أن يومي لن يمر في سلام، قد عرفت، واحد من السادة ها هو يمسكني بجرم مؤكد. كاد يغشى علي وبضع غيمات يملأها اللون الرمادي استراحت تتراقص أمام بصري. قلت لنفسي تفضلي جزاء تهورك. كان المدى قد تحجر في مشهد قاس والتفاصيل شرعت في الانكباب على صدري ترشقني كالسهام، وكان صوته يتلقف وعي كما لو أنه من بعيد. قلت لك لا تخافي، نحن شركاء في ذنب واحد. عما تتحدث؟ هل أنت جاد؟ أي ذنب نتشاركه؟ ليس بعد الفضول ذنب. ليت كل نساء المقاطعة جميلات مثل جمالك. مغازلة صريحة، هل هي ثمن عفوك عني أيها السيد؟ تلقف يدي، أراحني على مقعد من خشب بلوط تحت أحد الأشجار وجلس جواري. أكمل يقول هل تعيشين هنا؟ استدرت نحوه ببصري، كدت أقول أنت إما مجنون وإما لئيم، لكنني أجبته بصوت خفيض نعم، إنها قريتي تلك التي تتوارى خلف الطريق. لا شيء أحلى من صدفة عابرة. ونهض، توجه لحصانه ورأسه لم تزل متجهة صوبي. قال مبتسما ما اسمك؟ قلت في نبرة مقتضبة متحشرجة سنت. أطال لي النظر قليلا ثم استطرد اسمحي لي بزيارة أخرى إذا عما قريب. وقبل أن يسمع ردي انططى جواده ومضى. بوابة معاناة. ألا ينبغي على التفاصيل المعتمة أن تبدو متفائلة قليلا ما دام نور الصباح يأبى المثول، وعلى الليل الذي يبدو أن لا آخر له أن يكون أليفا ولو لليلة في معاناتي، وإلا أجهزت علي الذكريات ونالت من تماسكي. يتجه المصلون بعد صلاة الفجر كل إلى مضجعه، وأبقى أنا في ظلمة الشارع كاستطراد معنوي لألم قديم. تستحضر صفحة البحيرة مشاهد من ذكريات حاولت طيها قبلا، إنما يبدو أن الفشل رفيق يصعب صرفه، وها هو نفس الصوت يعلو بداخلي. بانت على جسد المعالم. كانت قلة الحيلة وضباب التخوف قد تمكنا من اتزاني. لم أعرف كيف أجيبها، تركت عيني تقومان بدور الهروب الكافي لخلق نظرة الفزع في عينيها. راحت تهمهم ماذا أفعل؟ ما زلت أحبك. كدت أسألها وما الفارق؟ أنت تحبينني الآن مجبرة، ولو كان لك اختيار لاتخذت التجاهل ملاذا مثل حالي تماما. لكنني لذت بالصمت. منذ رأيتها ذاك اليوم وأنا على يقين من أن خطبا سوف يحدث قد يفزع المدينة بأسرها، غير أني لم أقف على أي تفسير منصف. اعتراني تخوف وأنا أراها تشرد كثيرا، ثم يمتقع وجهها أحيانا، ثم تضحك بهستيريا، ثم تبكي في حرقة. لم تدع لي مجالا للتفكير الحيادي. بدت مثل مخبولة لن تكف عن اللوم الملح، وهي تبدأ حوارا ثم تنهيه قبل أن تكمله، ثم تصمت تماما حين يبدو علي أنني لا أرغب في سماع كلمة مما تقول. كانت شمس النهار قد صبغت فضاء الغرفة المطلة على الشارع بلون ذهبي رقراق، فاستغرقت في متابعة تلك الالتماعات التي تبدو من عينيها. التفتت نحوي وأخذت لبعض الوقت تتأمل في صمت أشعة الشمس الرجراجة فوق نتوءات مقاعد الأنتري، ثم قالت: نفس الشمس ونفس الدفء، طبيعة لا تنبثق عن جديد، لا يتغير غير القلوب. لم أكن في حاجة لتذكيري بما جرى وتأنيبي بهذا الشكل والتوسل والاستعطاف وغير ذلك من الأمور التي قد تصل بي إلى الصراخ في وجهها: كم سئمت! لكن الإحباط يملأ عينيها، يجعلها تبدو أمامي مهزومة، وتجعلني أبدو في أسوأ التصورات أمام نفسي. وهل بيدي حيلة؟ تناقشنا من ذي قبل عن خطأ غير مقصود قلب الدنيا من حولنا، وعدتها بالزواج، نعم وعدتها، غير أن الزواج نفسه كفعل حياتي في تلك الظروف وبتلك الكيفية سوف يكون خطأ أكبر. أخذت أتمعن في النظر إليها، وقلبي يود لو يشاطرها السلوان، لكن يكفي أن يشاطرها الإحباط عينه. ما زلت تحبينني؟ ولم أزل، لكن من أية ثنية من ثنايا المجهول المخيف خرجت لي يا أميرة؟ فاتنة مثل جملة غزلية ابتدعها شاعر مجنون أنعشت روحي بعد أن كادت تنزوي من ملل لا نهائي. الحب يا ملكتي يشبه السلالم، نصعدها سلمة سلمة ثم نهدأ ثم نصعد من دون اضطراب أو تسرع، ولغاية آخر سلمة. إنما العجل وخيم العواقب، صدقيني لا أنا ولا أنت قادران على تحملها. المضحك أنني مشفق عليك وعلى نفسي، وفي الواقع أبحث عن حل بكل تفكيري، وأنت لا ترغبين في اقتراح أي حلول غير الزواج. اقترحي، سهلي لي المهمة. مساكين نحن الرجال، هل تعرفين أن نوايانا في الغالب حسنة؟ المشكلة في التوقيت، دائما في التوقيت، ولا أجد أنني أستحق كل هذه الدموع، أم أن الآخر الذي يلهو في أحشائك هو السبب الأوحد؟ تبتلع وريقها، أشعر أن حلقها يجف باستمرار، فتتناول كوب الماء كل عدة دقائق. بحذر أحاول الاقتراب من يدها، في نعومة وفي مواساة ظنية أدسها بين أصابعي. تستسلم في صمت، لعلها تخشى ضياع فرصة من الود ولو أخيرة تيسر الاستمالة وكسب التعاطف الصادق. أضغط بأناملي على يدها، باردة برودة قطعة ثلج صماء. في رأسها تدور تساؤلات، وفي رأسي: ماذا لو نهرب؟ لو نترك كل هذا العالم وننجو ببراءة مشاعرنا؟ كلا، مشاعرك أنت من عليها أن تنجو في الحقيقة، أما مشاعري فلا أظنها بريئة كفاية لحد النجاة. إن حلمك يا حبيبتي مكان قصي ليس يعيش فيه سواك، أما حلمي أنا فتلك الأرض بمن فيها ومن عليها. تنكفئ بوجهها على ظهر كفي وتقبلها في رجاء، تغرقني دموعها، أحس كأن شظايا من حمم تأكل يدي، كما لو تريد إخباري بأنها ليست فرجا أو لغت فيه فحسب، بل هي معين لراحة ألفت بين قلبينا. في سرعة أشد يدي، أنظر لصفحة البحيرة، أتناول بضع قطرات، ترتبك صفحة الماء ولا يرتبك وجه أمير المرتسم. كاد أغرق نفسي عمدا، وقطرات الماء المالحة تذكرني بدموعها. أين أهرب من الذكرى إذن؟ ينفرج فمها المرسوم أمامي في البحيرة وهي تغمغم في صوت مخنوق: ما الذي يحدث؟ وكيف حدث ما حدث؟ ولماذا أنت؟ ثم يتحشرج صوتها فلا تكمل. أضرب أشعة الشمس عيني فأشعر بدوار مؤقت، كأن صهد الدنيا قد سكن رأسي، تنكفئ على يدي ثانية عقب نظرة عميقة فيها دلالة مخيفة. هل تكرهني الآن؟ حتما، هذه النظرة بالذات لا تخرج من قلب محب، ليست استجداء ولا رجاء، هي نظرة كراهية واضحة وصريحة ولا تتطلب أي تأويل آخر، كراهية بحق ومن قلب نفجعه اليأس. جالت بذهني تساؤلات أمر دلالة. ماذا تنتظرين مني؟ هل أدركت الآن أن الحب شيء والحفاظ عليه شيء آخر بعيد تماما؟ دعينا ننصرف إذن إلى فكرة مخيفة حقا، لكنها مناسبة تماما لمثل حالتنا. آه، لماذا يطرأ ذلك الخاطر السخيف؟ إنما ليكن، دعيني أسألك، إذا فعلا خيرت أن يموت أحدنا فمن سيكون اختيارك؟ هو؟ أنا؟ أحدنا يموت هكذا ببساطة بسهولة بدون أي مشاعر من تلك التي تحملينها لكلينا. عليك أن تعملي عقلك لثوان فقط ولنرى من ستختارين، ابتسامة العاشقة أم ركله لجدار بطنك؟ من؟ أنا بكامل مشاعري وحبي وعشرتي التي لا أظنها تهون، أم الدم الذي يربط كليكما بالآخر؟ ها؟ أجيبيني، لو لم أكن أنا سيكون هو، ولو لم يكن هو سيكون الحب الذي لن يفتر أبدا. ها؟ لنتفق. بتلميح ماجن خبيث أطرف بعيني ناحيتها، والفكرة اللئيمة تناهز الاكتمال داخل عقلي. ليكن هو. بردية واحانخ أنتف الثانية. الرموز الدنيوية تحللها نشوة الجسد فتصبح هباء لا يعكر صفوا. ألوذ بجسدي مما تحفل به مجاهل الحكم لراحة النفس المرجوة. ذلك الجسد الذي ينفذ إلى ضمور، وهذا العبد الأخرس تخيرته دون العبيد كلهم ليطفئ اشتعال الشهوة المنغص. يشاركني الفراش ويشاركني حلاوة المتعة. أتحرر من سائر المفاهيم المعقدة التي تسطو على هيئة الفرعون، وأنا معه نتبادل القبلات، نحتسي النبيذ أو نتوحد لنصبح جسدا بروحين مؤتلفتين، نصير وجبة دسمة من سعادة، نجرع رشفات اللذة بغير احتساب. تخيرته أخرس لكي لا تكون لدي حاجة للتشكك. قضيت على ثلاثة أو أربعة قبل نتيجة ذاك التشكك. أتقافز أمامه من فرط الامتلاء أحيانا وبلا تحفظ، وحين يتلاطم جسدانا في شهوة وفي جذل أجد أنني وهبت له وقاري بكثير من طمأنينة. تغيض في مرمى المجون كل أوجاع العرش. لا أكف عن الله، لا أقيد غبطة روحي قط. أتركنا نرتشف الارتواء من دون رقيب. أترك الفرعون المعقد خارج سياج الغرفة حين نغرق في صمت التجلي. أداعبه أحيانا، أداعب وجهه الغليظ وملامحه الجهمة. العبد يعرف أن الطاعة وجوب، وهو يعرف أن اللذة وجوب أشد، فيعطيني إياها على مهل وبروية ومن غير أنانية. لا يقتصد إطلاقا في رفعي نحو السماء البعيدة. أسافر ويسافر جسدي معي، أسافر أعلى من عروش الآلهة، فأنا الإله الذي تيسر له سبيل الاكتفاء من دونهم. أقول له: أنت لي وحدي، يا لك من فحل. فيبتسم برضا. أشعر بأن كفايته أن أنعم عليه بالرضا وأجزل له عطاء الهبات. يزوم فوقي كعجل بري فأتأوه كلعوب منتشية. أزيح أسمال العبء الملكي عن كاهل المثقل وأكون له طيعا كحمامة وديعة، فيقلبني كيفما يروم، يجيء من فوقي مثل رمح مفاجئ أو من تحتي كسهم منطلق، يفطن بحاسة الاستمتاع لمزايا جسدي فيغرق في شيء أعصابي على نار هادئة، أهتف مسحورا من وقع اللذة، أنا الملك الصالح الذي شيد لكل المعبودات معابدهم ونحت لهم تماثيلهم وجب لي بعض التسري من لؤم العرش. تمتع يا أليفي بجسم ملكي مستل من منافذ النعيم وبروح مراهقة صبية، اربط فوقي سأرفع ساقي واحتل فراغهما، ها هي الرغبة المحتدمة تزفر في أنين، استلقي علي كغطاء يدفئ الأحاسيس جميعها، ما تصعد منها وما خار تداخل في كي أكون عاجزا ومبهوتا فلا أسمع العالم. وهل لي حاجة لسماع العالم؟ يكفي سماع الأصوات التي تتهادى حولنا بتلقائية. كيف استطعت أن تحتويني هكذا؟ لا أتصور مثل هذه اللذة. كيف تسنى لك أن تأخذني بتلك السرعة وسط جلاميد ذلك العالم العنين؟ أشبعني، فإن المتعة والألم لهما ذات المذاق في لحظة السمو. دهسني، كن نبضي الملائم كي أنبعث مجددا من وهن النهاية للحظة تكوين جديدة. انطلق، دع قواك الجامحة تمرح في أحشائي ولن أوقفك أبدا، سأدمدم في اشتياق. قد أعاني، قد أغيب عن المادية، قد أصرخ في وجهك من أي غواية جئت، مزق ما شئت من حوافي، لست ملكا ولا فرعونا، فأنا المبتهج الأول في تلك الحياة، أنا طائع مسلوب القوى مشجوب الهوية. تشرئب أعناق الطيور من كبد السماء، تتلصص على غرفة المسكونة بنشيج الغواية، تحوم رياح الكون حول نافذتي، يضوي رع في فم السماء كسن ذهبية في فم صبي لم يولد إلا في هذه اللحظة. أستفيق ولا أفيق، أصوات قادمة من عالم آخر بعيد، ربما العالم خارج غرفتي، يحيط بضيق الدنيا عند أن يفزع الأخرس من فوقي فيرتخي في لحظة الوجل، أزيحه من علي وكل كبت، أحاول عبثا مقاومة التبدل الطارئ، غير أن اللغط الذي يعترك في قوام الحياة بالخارج يرغمني على المثول لنفس فزع الأخرس. لم يكن ليجرؤ رجل على طرق باب الغرفة وإلا طارت رأسه، لكن الطرق لم يكن عاجلا فحسب، بل غاضبا مذعورا وبيد معتاد. على عجل ألقيت نفسي في رداء من حرير وجلست على مقعد بجوار السرير في عدم ارتياح، وفتح الأخرس الباب. كان ولدي نب أنتف واقفا على عتبته ووجهه يربد بآيات الاكفهرار في حدة هتف. اقرأ يا معظم، اقرأ، طير ساجل رمى البردية في قلب الحديقة. ما الخطب الذي يستحق إقلاقي بهذا الشكل؟ أخذت مرتعشا أفض الرسالة، كانت تحمل كلمة واحدة سامية التأثير: فاسدون. ارتد وجهي للوراء في عجب وغضب وفزع وفي عدم تصديق. ما هذا؟ لم أكن أتوقع. لا يوجد نفر على الأرض قد ينكر ما وهبته لتلك البلاد. لقد ملأت مخازن الحبوب بالوفير من الشعير والغلال والقمح، شيدت للرعية القصور والهياكل والمدن والقرى والمعابد، ونقشت اسم طيبة في السماء إلى الأبد. يا لوعتي، أنا واهب الباجة، سمير الآلهة، ابنها وصنيعة ذراعيها، أقاموني ملكا له الحياة والصحة والقوة على كل الأرض، ولأجلي أعمل الكمال على الأرض، إني أؤدي وظيفتي الموكلة لي من السماء في سلام، ولا يألو قلبي جهدا في البحث عن كل ما هو نافع وضروري لصالح شعبي. أنا يسبني أحد عبيدي، يا للعبث، أي جرم يرتكب؟ لقد عممت الرخاء في أرجاء البلاد التي كانت خربة من قبل عهدي، دونت النقوش الخالدة، زرعت الأراضي بمقتضى قرارات السامية، وضاعفت أعداد قطعان الماشية والمراكب والصنادل، قدمت كل القرابين للآلهة من دون نقصان أو تقاعس، صغت الذهب والفضة واللازورد والفيروز في بيوت النفائس، رجعت الكنوس وأكملت ما نقص منها بمجهودي وحكمتي، ولو كان كل ذلك حتى ليس هو التقرب الحقيقي للرعية، فأي عبث؟ كنت أتساءل كيف أحاول التنصل من رؤية الحقيقة، لكن الفرعون العنيد مضى يزوم في أحشائي ويوسوس، فصحت وغل الدنيا يغمر كل أطرافي. دوني بهؤلاء قبل أن يجف عرق غضبي. المؤامرة. بردية ثيثي الثانية. يا له من عقاب! ما الذي بدل حال مولاي المبجل ناحيتي؟ لعلي أغفلت وتركت رأسه لغيري؟ انصرفت عنه لهمي الشخصي، واستثمر أحدهم نائيا عن مولاي تلك الأيام الأخيرة، واجتث من داخله محبتي، وسوسة شيطانية تلك؟ ترى من اشتغل في عقل سيدي عظيم الشأن وقلب الموازين تجاهي؟ إنما هل من المعقول أن يولد الجفاء بين عشية وضحاها؟ لا أذكر أن مولاي قد أوحى لا من قريب ولا من بعيد بمشاعر من مثل ذلك الصنف قبل ذلك الأوان، دائما ما كان يوليني الرعاية والاهتمام والود، لكنها غلطتي أنا في الأصل، سمحت لغيري بأن يؤلبه علي. هل كنت من الغباء كيما أثق في كفاءتي ومكانتي وموضعي بقلب مولاي لهذه الدرجة؟ كانت الشمس لم تزل تنفض عن عينيها النعاس عندما قدم إلى قصري في مقاطعة الكرنك رسول سيد المنزه، وفي يده بردية انحنى بتوقير وهو يسلمها لي، ولو فض ما فيها لما انحنى من الأساس ولاكتفى بنظرة متشفية. هكذا شعرت وأنا أفرد البردية المطوية وألتهم بعيني ما خط داخلها. العزيز رفيع الشأن تيثي، نظرا لما تمر به البلاد من وعكة في الزاد وفي مؤن الجيش، ونظرا لمتابعة مرؤوسيك أمور وظيفتك في الدولة، فقد أسندنا لك وبشكل مؤقت الإشراف على بعثة البحث عن الجرانيت الأحمر في مقاطعة ألفنتين، لما يتوفر لديك من إخلاص ومن وفاء. بهذا يمكن لخزينة الدولة أن تتسع للمزيد من المال بفض الجرانيت الأحمر البائض، وسوف تعود إلى منصبك عند انتهاء البعثة. انتهاء البعثة؟ قد تنتهي بعد أعوام، ثم أي خزينة تلك التي تحتاج مددا؟ ليس أمر من خزينة دولتنا، إن فرعون البلاد ينفيني باحترام مبقيا على بعض الود الموصول، يتحرج من التصريح بأنني لم يعد لي مكان في منظومة الدولة، مجرد مشرف أنفار في ألفنتين. يا لها من حطة! بأي قلب هنت على سيدي، وكيف لم أستشرف نهايتي؟ هل طاب لي المقام لدرجة الغفلة وسرقني الزهو حتى زلت قدماي وسقطت متهشما تحت عرش لا يعرف الرحمة؟ لوحت بيدي فانصرف الرسول، غصة في حلقي تمنعني من استكمال كوب الجعة الباردة. كيف يكون الحل؟ هل تكفي زيارة لقصر سيدي عظيم الشأن؟ غير أني هكذا أعترض بشكل سافر على قرارات الفرعون المبجل. كان مجرد التفكير دافعا كافيا لإتمام الأمر ولو باعتناق المخاطرة، ومن دون موكب كاف خرجت والأرض ترتج تحت سير الخيل. لماذا يا مولاي؟ لقد بجلتك وخدمتك طائعا لسنوات، كنت سرك وكنت أمينك الأوحد، كيف تهيأ لي أنني أعرفك تمام المعرفة وفي حقيقة الأمر لا أعرف عن طباعك ولا عن نواياك شيئا؟ كل ما بيننا يختزل في رسالة مقتضبة مهينة بهذا الشكل. يجيء التفرد في المقام بغير احتساب ويزول بلا احتساب كذلك. روائح الأشجار تستقبلني وهي تثقل على أنفاسي. يتقدمني حرس الملك، ينفتح باب الردى والملك جالس، ومن حوله يجلسن أرضا بضع جاريات يروحن عن نفسه بالتهوية بريش نعام. عن يمينه يجلس ولي العهد نبت بن فرانتف يحتسي كوبا من نبيذ أبيض، وعن شماله مقعد شاغر. ابتسم ابتسامة موحية عند رؤيتي. تسحبت نحوه على قدمين مرتعشتين منحنيا، أومأ برأسه أن أجلس عن شماله فجلست. تنهد وهو ينهض عن كرسيه المذهب، أخذ يطوف في الردهة ببطء، عاد ببصره ناحيتي وقال: يا عزيزي، كلما امتحنت بني الإنسان زاد حبي لكلبي. تلميح لا يحتاج أي إيضاح يا مولاي، أكمل، ماذا فعلت لأستحق مثل هذا التوصيف؟ أضاف في نبرة اعتذار: عذرا يا ثيثي، لكن نفسي تمور من شدة الاضطراب، وأنت تعرف قدرك عندي. أعرف يا مولاي، فقط زدني معرفة بما تعتمل به روحك الشفيفة يا سيدي، وقد أهدئ نفسك بنصيحة المتواضعة. في سخرية بدرت من نختنا ضحكة. التفت نحوي الملك وحدجني بنظرة لوم فارتعت. شعرت بأني تجاوزت الحد، ولم أشعر مع مولاي بأي شعور من هذا القبيل في السابق، لكنه سرعان ما فك انعقاد حاجبيه واستطرد: أعرف أنك حسن النية في القول وفي الفعل أيضا. هكذا تربيت في كنفك يا مولاي المبجل. في همهمة خافتة قال وهو يدنو من عرشه ثانية ويرتقي: وردتني أنباء لا تسر يا ثيثي. خيرا يا سيدي. خزانة المال. ثم استدارت وجاهي بكامل رأسه وسكت. أي اتهام ذاك يا سيدي؟ لابد من أن تلك الحجة مفتعلة لاستبعاده من منصبي. أعرف ما يدور بداخلك، لا أتهمك بالتحديد، لكنك مسؤول عن فقدان بعض المال، لهيت في أمورك الخاصة وتركت إدارة الزمام لبعض الحمقى. وكيف لي أن أدرك ما يجري من وراء ظهري يا سيدي؟ بصوت هازئ قال النختنب: ومن يدرك إذن؟ رماه الملك بنظرة ناهرة ثم قال في أسى: لقد قدمت للغرق سفينة، وللعطشان ماء، وللجوعان طعاما، أرحت الشعب كي يستريح، وفي يقيني أن المصري أكثر بني الأرض حبا لوطنه، إنما في واقع الأمر ثمة زمرة تقوم بحركة مريبة في المقاطعة. ثم تنهد في عمق وأضاف بنبرة أسى: تفضل اقرأ. وألقى نحوي ببردية تناولتها من فوق البساط ومضيت أقرأ. كانت تحمل كلمة واحدة مفجعة: فاسدون. في مرارة قال سيدي: أمامك شهر، أعرف هؤلاء وإلا حاسبتك أنت. وأولاني وجهه حسيرا، ثم أشار بيده في حزم داعيا إياي للانصراف. تقهقرت للوراء ورأسي تشرع في سخونة مباغتة، وأخذت أسأل نفسي: هل تهاونت فأفرطت لدرجة أن يتهم واحد من الرعية فرعون البلاد الأعظم بالفساد؟ بوابة تشظي. أعطني حريتي أطلق يدي. دندني يا ست دندني وبددي كربي قليلا. تدور أكواب البيرة وكؤوس الويسكي بين الترابيزات، وثلاث زجاجات يقبعن أمامي. الترس يحملق في مندهشا، وأنا أهز رأسي منتشيا مع النغم. أتناول حبات الترمس ثم أبصق القشر من فمي شارعا في خلق فوضى فوق الترابيزة. كنت أجلس وحدي، أتمايل بجسمي في أنات وأرمي الترس برسالة من عيني. اكتسبت زبونا جديدا، قلت لنفسي: والله لو دخل عطل هذا المكان لانسجم مع عبق السكارة. تدخل روحي حيز السلوان، وسريعا ما تخرج. ترى عيناي أشياء ولا تفسرها، وتحوم بداخلي تفسيرات غير مرئية عبثية المعنى. حين يختلط حد الحلم بحد الواقع، إذ تنشق الأرض في منتصف بار الترس عن الملعونة التي سحبت أبي معها تحت الأرض وتسببت بلوعة أمي،